ليس بالانتساب فقط، أن يقول الإنسان أنا سلفي، أنا على منهج السابقين الأولين، بدون أنه يعرف ما هو منهج السلف ويطبقه تماما، لأن فيه من يدعي السلفية وهو لا يعرف منهج السلف، وفيه من يعرف منهج السلف لكنه يغلو فيه ويخرج عن حده، فهذا لم يتبعهم بإحسان. الكلام على من اتبعهم بإحسان بالعلم والعمل، بالعلم بحيث يعرف منهج السلف ما هو، وبالعمل بحيث أنه لا يخرج عنه يمنة ولا يسرى، لا يغلو ولا يجفو، هذا معنى الإحسان. نعم.